هل الجرح والتعديل خاص بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن هناك بعض الناس يغتاب بعض العلماء ويقول هذا من الجرح والتعديل. الغيبة ليست من الجرح والتعديل. الغيبة يكون إنسان يعني يتحدث للغير من غير مصلحة، هذا من الغيبة المحرمة. الجرح والتعديل يعني كما هو معلوم ليس خاصا بالحديث، بل يعني حتى عند القرآن في جرح وفي تعديل، يعني في تزكية والشهود الذين يدلهم المدعي عليه يقضي عليهم ويأتي عيوبه ويقول مثل لا يصح للشهادة ولا يحكم علي بشهادته لأنه كذا وكذا وكذا، فليس مقصرا يعني على الحديث، لكن لا شك أن الحديث وقبوله يعني يبني على جرح التعديل، وكذلك الأحكام أحكام القضاة تبني على جرح التعديل، وكذلك أيضا الأمور الأخرى التي يحتاج إليها في غير القضاء مثل مشورة أيضا يعني يحتاج إلى جرح التعديل. يعني يكون إنسان يعني يريد أن يصاهر إنسان فيسأل عنه المسؤول عنه يعني يذكر بما فيه، لأن هذا من النصيحة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة التي طلقها زوجه بس طلاقها وقالت إن معاوية وأبا جهل خطباني، فقال أما معاوية فصعلوا كل مال له وأما أبو جهل فلا يرى العصا عن حاتقه. الجرح والتعديل ليس خاصا في الرواية، بل يكون في الحكم وفي القضاء ويكون في غير ذلك.